الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. كما جرت العادة لمثل هذا اليوم وهو يوم الاثنين من كل أسبوع أن نتدارس في كتاب الإمام الجويني المسمى بالورقات. والآن نستمع إلى القارئ. ذكرنا فيما سبق أن خطاب الله عز وجل يتناول جميع المؤمنين من هذه الأمة، وكذلك على رأي المؤلف يتناول الساهي، ولا لا يتناول الساهي؟ لا يتناول الساهي ولا المجنون. نعم. وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. السبب أن الساهي وإن كان أصل الخطاب في حقه ثابت، إلا أنه في وقت نسيانه يعني غير مخاطب، يعني من جهة الإثم. نأخذ مثال: إنسان نسي صلاة العصر حتى غربت الشمس، هذا مخاطب بصلاة العصر ولا مخاطب؟ من جهة القيام بصلاة العصر مخاطب، أما من جهة الإثم فهو غير مخاطب. ونعني بعدم الخطاب يعني عدم التأثيم. فهمتم يا إخوان؟ إذا قلنا غير مخاطب مش معناها أنه غير مأمور بفعلها، لكن لا يثبت في حقه التأثيم. كذلك لو فعل الحرام ناسيا، نسي أن هذا الكوب فيه خمر فشرب منه ظانا أنه ماء، أيضا غير مخاطب. يعلم أن هذا الكوب فيه خمر لكن نسي ذلك، فالنسيان يرفع الخطاب من جهة الإثم في ترك الواجب وفي فعل المحرم، لكن من جهة الفعل للمأمور فإنه مخاطب. لو إنسان صلى بدون وضوء يعيد الصلاة، ولو نسي صلاة العصر حتى غرب الشمس مجرد ما تذكرها يصلي. أما المجنون فإنه لا يثبت في حقه الخطاب أصلا، لا من جهة التأثيم ولا من جهة القيام بالواجب وترك الحرام. فالمجنون غير مخاطب أصلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم. الصبي أيضا غير مخاطب، الصبي وهو الذي لم يبلغ من الذكور والإناث، هذا ما يثبت في حقه الخطاب، وكذلك المجنون لا يثبت في حقه الخطاب، والنائم كذلك لا يثبت في حقه الخطاب حتى يزول عنه النوم، يعني حتى ينتبه من النوم، والساهي حتى يتذكر. بين مخاطبين من وجه وغير مخاطبين من وجه. وأما الصبي والمجنون فغير مخاطبين أصلا إلا إذا فعل مثلا صليا صلى الصبي فإنه لم تجب عليه الصلاة لكن تقبل منه إذا صلى قبل البلوغ. طيب والكفار هل هم مخاطبين بفروع الشريعة غير مخاطبين؟ مسألة اختلف فيها عند العلماء، والصحيح أنهم مخاطبون لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام، وذكرنا الأدلة على ذلك في الدرس السابق. اليوم نسمع إلى كلام المؤلف وقد انتقل إلى مسألة أخرى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام الجويني: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. نعم. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه المسألة تحتاج إلى توضيح. الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر بالسكون نهي عن الحركة، والأمر بالحركة نهي عن السكون. إذا أمر الآمر بشيء فإنه ينهى عن ضد هذا المأمور به، وإلا لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده. فمثلا لو أمرنا شخص جالس بالقيام، ما هو ضد القيام؟ القعود. فيكون نهيناه عن القعود، وقلنا له قم، فإن هذا الأمر بالقيام نهي عن القعود، نهي عن القعود. كذلك لو أمرناه بالحركة قلنا له تحرك، فقد نهيناه عن السكون في مكانه. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والعلماء مختلفون في هذه المسألة من جهة هل الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، أو الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده، أو الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. أقوال ثلاثة، منهم من قال الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني قال لا، الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، لكن يتضمن ذلك، يتضمن ذلك، فيؤخذ النهي عن الضد من المضمون وليس هو عين النهي عن الضد. ومنهم من قال لا، لا هذا ولا، الأمر بالشيء يستلزم النهي، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ليس هو عين النهي عن ضده ولا يتضمنه لكن يستلزمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاختلاف في هذه المسألة طويل الذيل قليل النيل. طويل الذيل قليل النيل، ايش معنى هذا؟ يعني لا يترتب على الخلاف في هذه المسألة فائدة كبيرة. لما العلماء يقولوا والخلاف في هذا طويل الذيل قليل النيل، يعني الكلام في هذه المسألة كثير لكن المحصلة لا يترتب عليها كبير فائدة. طيب. ثالثا النهي، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. لكن الأرجح من هذه الأقوال أنه يستلزمه، يستلزم، لأن الإنسان لا يمكن أن يفعل المأمور به حتى يترك ضد المأمور به، لأن الشيء وضده لا يجتمعان، لا يمكن أن يتحرك وهو ساكن، صح ولا لا؟ الإنسان يريد أمر بالحركة، لا بد ينقطع إيش عن السكوت، وإلا ما يستطيع يتحرك، لأن اجتماع الضدين محال، الشيء وضده لا يمكن، فلا نستطيع أن نقول هذا الكون متحرك وساكن في آن واحد، أما في وقتين ممكن، الآن هو متحرك والآن ساكن، لكن كون يكون متحرك وساكن في وقت واحد لا يمكن. لاستحالة الجمع بين الضدين لا بد أن يكون الأمر بالشيء يستلزم لزوما الانفكاك عن ضده لأجل التلبث به، هذا غاية ما يمكن إيضاحه في هذه المسألة. وأما هو عين النهي عن ضده هذا غلط. كيف؟ لأن قول القائل اجلس، وإن كان في معنى لا تقم في معناه ويلزم عليه، لكن ليس كلمة اجلس في عين كلمة لا تقم. وقولنا اسكن ليست هي يعني ليست هي تؤدي كلمة لا تتحرك. فالأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللزوم وليس من جهة المطابقة. نعم. والعكس أيضا صحيح، والنهي عن الشيء أمر بضده، نهاك عن الكذب أمرك بالصدق، ويقال فيها ما يقال في المسألة الأولى. الأمر بالصدق نهي عن الكذب، يمكن بهذه أوضح ولا لا؟ بهذا المثال أوضح، الأمر بالصدق نهي عن الكذب، والنهي عن الكذب أمر بالصدق. لو قال قائل لا تكذب يا فلان، فإن هذا يستلزم أمره بالصدق. واحد يقول لك والله نهاني عن الكذب لكن ما أمرني بالصدق، نقول لا، أمرك بالصدق لكن من جهة اللزوم والمعنى. فالأمر بالشيء نهي عن ضده لزوما، والنهي عن الشيء أمر بضده لزوما. وأما إذا كان الشيء له أضداد كثيرة فليس الأمر بالشيء نهي عن ضده إلا إذا كان ضده واحد. مثلا لو أمرك بالقيام ما نهاك عن الجلوس، لأنه عندنا أضداد كثيرة، القيام ضده القعود وضده الاضطجاع، صح؟ الأضداد كثيرة، فالأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، بعضهم يقول ليس نهيا عن أضداده إذا كان له أكثر من مضاد. والصحيح الذي اختاره ابن تيمية أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، لأن المتكلم قصد أن ينهاك عن ما سوى ما أمرك به، فأمرك بالصدق، نهاك عن الكذب وما يشبه الكذب مما ليس بصدق كشهادة الزور والكلام الفاحش وما إلى ذلك. هذا هو الصحيح. طيب. ثالثا النهي، والنهي استدعاء الترك من قوله مما هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على الفساد المنهي عنه، وذلك صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسلية أو التهويل. هذا النهي. ها؟ طيب، النهي لما فرغ المؤلف من الأمر وقال الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، انتقل إلى النهي. ما هو النهي؟ النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الآن عرف المؤلف النهي، فالنهي هو استدعاء الترك، كما أن الأمر استدعاء الفعل، النهي استدعاء الترك يعني طلب الترك. فقولك لا تكذب نهي، لماذا؟ لأنك طلبت منه الترك، وما هو الشيء المكروه؟ الكذب. لا تكذب، لا تجلس، لا تتكلم، كل هذا يعتبر نهي، لأنه استدعاء للترك، يعني الأمر بترك ما يفعل. الكذب قد يكذب الإنسان فتنهى عن الكذب، فالنهي هو استدعاء ترك الشيء. فكل من أمرته، كل من طلبت منه أن يترك شيء فقد نهيته، بشرط أن يقوم بليه بالقول. إذا كان ما بالقول لا يسمى نهيا. يعني لو قلت لشخص المعنى لا تتكلم، لكن لا يسمى في عرف الأصوليين نهيا. لماذا؟ لأنه فقد القيد في النهي. النهي يتكون من قيود، القيد الأول أن يكون فيه استدعاء الترك معنى، وأن يكون هذا الاستدعاء للترك بالقول. القيد الثالث أن يكون الطالب للترك أعلى من المطلوب منه، الطالب للترك يكون أعلى، الشخص الذي قال لا تفعل يكون أعلى رتبة من الذي قيل له هذا. إذن هذه كم قيد؟ ثلاثة. أن يكون هنالك استدعاء للترك فيخرج بذلك الأمر، لأن الأمر استدعاء الفعل، وكذلك أن يكون بالقول، وهذا قيد في الأمر وقيد في النهي، لا بد من القول. فالإشارة لا تسمى أمرا ولا تسمى نهيا. لو قال لك هكذا معناه أدخل، أدخل، لكن في عرف الأصوليين لا تسمى أمرا، لأنها لم تكن بإيش؟ بالقول، كانت بالإشارة. وكذلك النهي، لو قال لك نهاك عن الكلام بالمعنى، بالمعنى نهاك عن الكلام، لكن هذا النهي هذا لا يسمى نهيا، لأن النهي استدعاء للترك بالقول. فالاستدعاء بالترك يخرج الاستدعاء للفعل، فهذا يسمى أمرا، وأما استدعاء الترك يسمى نهي، بشرط آخر أن يكون بالقول، فإن كان بالإشارة لا يسمى نهيا. فإن كان بالقول، وكان استدعاء الترك بالقول لكن كان من المساوي، فإنه لا يسمى نهيا. لو قال الشخص لقرينه لا تفعل، فهذا عند الأصوليين لا يسمى نهيا، لأن النهي يشترط فيه أن يكون الناهي أعلى من المنهي. هذا الأخير فيه نزاع بين علماء الأصول، فمنهم من يشترط العلو ومنهم من لا يشترط العلو، ومنهم من يشترط الاستعلاء ومنهم من لا يشترط الاستعلاء، ومال الإمام العلوي في المراقي إلى أنه لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء، وذكر أن هذا عليه جمل الأذكياء، يعني جمل المحققين من أهل العلم. إذن الآن عرفنا النهي، النهي قول يتضمن طلب الترك، ويشترط في النهي أن يكون أعلى من المنهي، فإن كان مساويا سمي التماسا، وإن كان أدنى النهي أدنى يسمى دعاء كقوله تعالى ربنا لا تذق قلوبنا لا تذق الصيغة صيغة نهي لكن لا يسمى نهيا تأدبا مع الله لأن العبد لا يمكن أن ينهى رب العالمين فقوله لا تذق قلوبنا يسمى دعاء ولا يسمى نهيا مع أن الصيغة صيغة نهي لا تفعل صيغة النهي لكن لما كانت من أدنى إلى أعلى سمي دعاء ومن المساوي يسمى التماس فلو قال القرين لقرينه لا تفعل فهذا يعتبر إيش التماس يعني ألتمس منك أن لا تفعل زول قدرك في الرتبة قال لك لا تجلس التماس فقط قال العبد لسيده لا تجلس هذا يكون ما يسمى له فإن كان من المخلوق للخالق سمي دعاء وإذا كان في غيره لا يسمى دعاء ولا يسمى نهيا ولا يحكم له بالحكم نعم ويدل على فساد النهي عن قبل يدل ماذا قال على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب ليكون المعنى ليكون الأصل في النهي التحريم إذا ما كان على سبيل الوجوب ما يكون حرام فالنهي الأصل فيه التحريم ولذلك قال المؤلف على سبيل الوجوب لأنه لو كان على سبيل الاستحباب يكون إيش النهي محمول على الكراهة والأصل في النهي أن يكون على التحريم قال ويدل على الفساد المنهي عنه نعم هذه أيضا من المسائل التي وقع فيها النزاع بين العلماء هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد ذهب جماعة إلى أنه يقتضي الفساد واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والمنهي عنه هل هو على أمر الله ورسوله المنهي إذا نهى الله ورسوله عن شيء فهل هو موافق لأمر الله ورسوله ليس موافقا لأمر الله ورسوله إذ لو كان موافقا لأمر الله ورسوله ما نهى عنه فيكون مردودا كل ما نهى عنه الشرع وإن كان عبادة اقتضى الفساد في العبادة وإن كانت معاملة اقتضى الفساد في المعاملة وهذا مذهب طائفة من أهل الأصول وقال بعضهم ننظر ولا نحكم بالفساد بل يختلف هذا بحسب النهي فإن كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد في العبادة والمعاملة مثال ما عاد فيه النهي إلى ذات العبادة كالنهي عن صيام يوم العيد يوم العيد نهى الشرع عن صيامه فيكون الصيام يوم العيد فاسد لعود النهي إلى ذات العبادة والبيع مثال ما عاد فيه النهي إلى المعاملة إذا باع مثلا بعد النداء الثاني للجمعة فإنه يقتضي الفساد مثال ما عاد فيه النهي إلى عقد النكاح ما عاد فيه النهي إلى ذات المنهي عنه في عقد النكاح كالنكاح بدون ولي فإنه نكاح فاسد كما يفعله كثير من الناس اليوم لا سيما في أوساط الطلاب يعقد على امرأة بدون ولي ويعاشر معاشرة الأزواج وكل هذا ضرب من ضروب الزنا وإشاعة الفواحش. مثال ما عاد فيه النهي إلى شرط العبادة ويقتضي الفساد إذا عاد النهي إلى شرط العبادة أو المعاملة مثاله في العبادة كالصلاة بغير طهور فالنهي عن الصلاة بغير طهور يقتضي الفساد فمن صلى بغير طهارة فصلاته باطلة. مثاله في المعاملة كشخص باع شيئا نجسا أو باع شيئا حراما ومن شروط البيع أن يكون المبيع حلالا وطاهرا فمن باع شيئا نجسا أو باع شيئا محرما فبيعه فاسد. وأما إذا كان النهي عائدا إلى أمر خارج عن ذات العبادة والمعاملة أو عائد إلى شرط العبادة وشرط المعاملة يقتضي الفساد وما عاد إلى غيرهما فإنه لا يقتضي الفساد. مثال ذلك إنسان يصلي ويجل وفي أثناء الصلاة يرفع بصره إلى السماء رفع البصر إلى السماء في الصلاة منهي عنه لكن هذا النهي لا يقتضي فساد الصلاة. أو صار يعبث بلحيته ويعبث بيديه ويفرق أصابعه ويلتفت في صلاته فإن هذا الالتفات وهذا العبث لا يبطل الصلاة منهي عنه لكن لا يبطل الفساد. مثاله في المعاملة إنسان غش في المعاملة يعني بدل يديك تمر جيد أداك تمر غير جيد فالآن الغش في البيع منهي عنه لكن لا يفسد إيش؟ لا يفسد البيع. لو واحد قال لك الله يهدينا ويهديك وأنا ما بعت عليه حلبتها يومين ثلاثة وتاني لبنة راح كانت موجبة خلاها 5 يوم 6 يوم وجاب ليه والراجل شرك فيها 3 أرطال يوميا وانبسط في اليوم الخامس إذا بها لم تحلب شيء فالآن هذا البيع فيه غش والغش منهي عنه فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ونحن قلنا الأمر بالصدق يستلزم النهي عن الغش وجاءت أحاديث صريحة أيضا في تحريم الغش في البيع لكن هذا الغش إنما هو لأجل حظ المتبايعين لأجل المشتري فإذا مرروا البيع إيش صحيح وإذا ما مرروا إذا ما مرروا يرد البيع لكن البيع من حيث هو لا يفسد إنما هو منهي عنه لكن هذا النهي لا يقتضي فساد البيع. هذا التفصيل هو الصواب فنقول النهي يقتضي الفساد بتفصيل إن كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد أو كان عائدا إلى شرط المنهي عنه اقتضى الفساد وإذا كان عائدا إلى أمر خارج عن الذات والشرط فإنه لا يقتضي الفساد. وهذا التفصيل هو اختياره الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في نظمه في القواعد الفقهية حيث قال وكل نهي عاد للذوات أو شرطه فمفسدا سيأتي وإن يعود لخارج كالعمة فلن يضير ففهمن العلة. والعمة يعني الصلاة بعمامة الحرير، فإن لبس الحرير منهي عنه في الصلاة وفي غيرها، فهو لا يقتضي فساد الصلاة. والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسمية أو التهديد. ألا ألا الأمر قال هو فرغا من النهي وعادل الأمر المؤلف ما ذكر صيغة النهي. النهي عنده صيغة وهي لا تفعل، فعل الأمر فعل المضارع المقرون بلا النهي بصيغة النهي. النهي له صيغة كما أن الأمر له صيغة. ما هي صيغة الأمر؟ يلا يا جماعة ها لا ذكرنا أربع صيغ. يلا عبد الرحمن افعل. ثاني فعل المضارع المقرون بلام الأمر. ايش بعد؟ اسم الألاء المصدر النائب عن فعل كقوله تعالى فضرب الرقاب. ها وبعدين اسم فعل الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم يعني الزموا انفسكم. هذه صيغ الامر. افعل كقوله تعالى قوا انفسكم واهليكم وافعلوا الخير، قوموا الى اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. هذه كلها صيغه افعل. الصيغه الثانيه المصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب. الصيغة الثالثة فعل المضارع المقترن بلام الأمر، ومنه قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه كلها من صيغ الأمر. أيضا من صيغ الأمر اسم فعل الأمر قوله تعالى عليكم أنفسكم. النهي عند صيغة واحدة وهي فعل المضارع المسبوق بلا النهي لا كذا. طيب له شاهد من القرآن كثير. نعم من القرآن ولا تقربوا الزنا ولا تطغوا فيه يحل عليكم غضب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كثير كثير. طيب يعلم النهي أيضا بغير صيغة لا تفعل. من ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميت، هذا يعلم النهي بالتحريم. وبقوله تعالى ما كان صيغة ايش؟ نهي. اخذ مثال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، نعرف انه هذه صيغة ايش؟ نهي. أيضا لا ينبغي، صيغة لا ينبغي صيغة نهي. كذلك صيغ كثيرة تستفاد منها النهي ولو لم يكن بالصيغة المعروفة، لكن الصيغة المشهورة لا تفعل. طيب قال والأمر يرد للإباحة كقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، ويأتي الأمر ليش؟ للإباحة وليش؟ للإباحة والتهديد. يجي للتهديد. قال تعالى اعملوا ما شئت. هذا مش فيه تخيير تفعل الدائرة للتهديد. اعملوا ما شئت. يأتي وقوله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أيضا ده تهديد. ويأتي للتكوين كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون إلى آخره. فالمقصود بالتكوين كونوا حجارة أو حديدا، هذا أمر لكن بمعنى التكوين. ويأتي للإرشاد، يأتي للإرشاد ويأتي كذلك للتسوية، سواء عليكم سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا، يعني كلهم يستوي. قال تعالى في أمر بمعنى التسوية في القرآن كثير لا تصبروا أو لا تصبروا، لأنه اصبروا فيها أمر أو لا تصبروا فيها أمر، فهنا الأمر بمعنى التسوية، يعني سواء عليكم أصبرتم أو لم تصبروا فالأمر كائن. نعم، يعني الأمر يخرج عن صيغته من الوجوب إلى الند إذا اقترن بقرينة، ويدل على الإباحة إذا كان بعد النهي، ويقوم بمعنى التسوية، ويأتي بمعنى الإرشاد، ويأتي بمعنى بمعاني كثيرة ذكرها العلماء ليست من أصول الفقه تعدادها وذكرها على التفصيل. نعم. رابعا العام والخاص. أما العام وهو ما عم شيئين مصاعدا. نعم. من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. عندنا في هذا الفصل قول المؤلف العام والخاص. العام والخاص من مباحث دلالات الألفاظ، كما أن الأمر والنهي من مباحث دلالات الألفاظ. فاللفظ في القرآن والسنة قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون عاما وقد يكون خاصا وقد يكون مطلقا قد يكون مقيدا. هذه تسمى عند علماء الأصول بدلالات الألفاظ، وقد يكون حقيقة وقد يكون مجاز كما تقدم. نعم، وقد يكون منطوق وقد تكون مفهوم وهكذا. الآن العام والخاص. العام لغة هو الشامل، يقال عمهم بالعطاء إذا شملهم به. فالعام لغة هو الشامل، ومنه قولهم عممت الناس بالعطاء إذا شملتهم به. وأما في الاصطلاح الأصولي فالعام هو ما استقرق جميع أفراده دفعة بلا حصر، أو إن شئت فقل اللفظ المستقرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر. واللفظ المستقرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر، هذا أدق تعريف للعام. فخرج بقولنا اللفظ المستقرق لجميع أفراده الخاص، لأن الخاص لا يستقرق جميع أفراده. وبقولنا دفعة واحدة يخرج به ما لو استقرق جميع الأفراد لكن دفعة دفعة، فإن هذا يعتبر خاص. مثاله لو كان في المجلس 100 رجل، العموم أن تقول يخرج جميع الناس هذا عام، لكن لو قلت يخرج مثلا الموظفون ثم العمال وليس أحد في المجلس إلا وهو مضاف أو عامل، فهذا لا يعتبر عامل، مع أنك عممته قلت يخرج الموظف، لا قلت يخرج المئة ثم المئة الأخرى، فخرجت المئة ثم خرجت المئة الأخرى، فهذا ليس دفعة، واستقرأ تخرج الدفعة الأولى 100 رجل ثم تخرج الدفعة الثانية 100 وكلهم 200 نفس. الآن أنت شملتهم بالأمر بالخروج، وهذا كأنه عام لكنه لا يسمى عاما لأنه لم يقع دفعة واحدة، لكن لو قلت يخرج الجميع فهذا عام، أما يخرج كذا ثم يخرج كذا هذا ما يسمى عام. وخرج بقولنا بلا حصر أنك لو حصرت فإنه يسمى خاص، لو قلت خرج 100 رجل فهذا يسمى خاص، يسمى عام حتى لو كان الجميع هم 100 رجل، لأن أسماء الأعداد لا تعتبر من ألفاظ العموم، وألفاظ العموم لا بد أن تقع دفعة واحدة، فلو كانت على دفعات فإن ذلك من الخاص، وإذا لم تستقر فهي أيضا من الخاص. إذن لابد في العام من الاستقراق لجميع الأفراد، وأن يكون هذا الاستقراق دفعة واحدة وأن لا يكون بعدد محصور، هذا العام. مثال قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم، أين العموم؟ في الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، فكل شخص اتصف بهذه الصفة فإنه يكون في نعيم في الدنيا والآخرة، والمراد بالخطاب في الآية الآخرة لفي نعيم يعني في الآخرة. طيب، وكذلك إن الفجار جميعا لفي، وإن الفجار لفي جحيم وكلهم في الجحيم، فهذا عموم، وعموم لاستقراقه لجميع الأفراد، وعرفنا أن هذا فيه عموم لأنه حلي جمع حلي بالألف واللام، وكل جمع حلي بالألف واللام فهو من صيغ. هذا مثال للعموم. وألفاظه أربعة. ألفاظ العموم أربعة. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. المراد بقول المؤلف وألفاظه يعني صيغه، صيغه العام. الأمر عرفنا له صيغ، والنهي له صيغ، كذلك العام له صيغ. وصيغه أربعة. نعم. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. يعني الاسم المفرد المعرف بالألف واللام. واسم الجمع المعرف بالألف واللام. الجمع المحلى بالألف واللام. والأسماء المبهمة كمن في من يعقل. في من يعقل. في من يعقل وما في من لا يعقل. الأسماء المبهمة أيضا من صيغ العموم كأسماء الموصول وأسماء الشرط وما أشبه. نعم. وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان، هذه صيغ العموم، والآن ندخلها في أمثلة حتى يتضح المعنى. المفرد المحلى بالألف واللام يدل على العموم، هذا مثال إن الإنسان لفي خسر، الإنسان مفرد حلي بالألف واللام فيشمل جميع بني الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، ومما يدل على أن الإنسان فيها عموم استثنى الشارع من هذا العموم فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذي آمن. والاستثناء معيار العموم، مما يدل على وجود العموم في الجملة، وذلك في كلمة الإنسان أخبر الله عز وجل أنه ليس كل جميع بل الإنسان في خسر، إنما بعضهم يخرج من هذا الخسران وهم المؤمنون، جعلنا الله وإياكم منه. إذن هذا المثال للمفرد المحلى بالألف واللام. ذكر المؤلف صيغة ثانية وصيغة أخرى من صيغ العموم، فقال: الجمع المحلى بالألف واللام. مثال الجمع المحلى بالألف واللام قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وهذا كثير في القرآن. طيب، من صيغ العموم الأسماء المبهمة، ومن ذلك أسماء الموصول لأنها تدل على العموم. قال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما اسم موصول بمعنى الذي، ما عندكم ينفد يعني الذي عندكم كله ينفد، والذي عند الله كله باق. مهما أعطى الله عز وجل عباده من نعم الخيرات لا ينقص من ملكه شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن العموم استفدناه من إيش؟ من ما في قوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه الأسماء تسمى الأسماء المبهمة، أسماء الموصول وأسماء الإشارة وأسماء الشرط. قال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما هنا بمعنى الذي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعني بلغ الذي أنزل إليك من ربك، يعني جميع الذي أنزل إليك من ربك. ومما يدل على وجود العموم في ماء استدلال عائشة رضي الله عنها بهذه الآية على عموم التبليغ. قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الكريم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فما تفيد إيش؟ العموم. ومن، لو قال قائل: أخرجوا من في البيت، يشمل الجميع، لأن من من الأسماء الموصول وتفيد العموم. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. طيب، من عمل صالحا فلنفسه تشمل جميع من عمل صالحا، فإنه يكون لنفسه لا لغيره منه شيء. طيب، إذن أسماء الموصول سواء كانت أسماء المبهمة، سواء كانت أسماء الموصول أو أسماء الإشارة أو أسماء الشرط، تفيد العموم. من عمل صالحا فلنفسه، هذه فيها إيش؟ فيها عموم. قوله تعالى: ما عندكم ينفد، فيها عموم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فيها عموم. والذي جاء بالصدق وصدق به، فيها عموم، لقوله: أولئك هم المتقون. وهكذا. وما بالاستفهام والجزاء وغيرهما. ما الاستفهامية أيضا تفيد العموم. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسل. هنا ما استفهامي. ولا في النكرات. ولا في النكرات في العموم. تقول لا رجل في الدار، يعني لا أحد من الرجال في الدار، هذا عموم. النكرة في سياق النفي في العموم، أما النكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فالآن رقبة جاءت نكرة لكن في سياق الإثبات ولذلك تفيد الإطلاق، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هنا النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق إلا إذا قيدت كما في كفارة القتل. وأين في المكان ومتى في الزمان؟ أين في المكان؟ أينما تكون يدرككم الموت، يعني في أي مكان. وفي الزمان متى؟ متى تطلبني آتيك، يعني في أي زمان، في النهار في الليل، متى تطلبني آتيك. هذا أيضا فيها عموم في الزمان. وأين فيها عموم في المكان. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وملكه مجراه. يقول المؤلف والعموم من صفات النطق. كلام المؤلف يعني لم يشر فيه إلى الخلاف في المسألة، بل اختار أحد القولين وهو أن العموم من عوارض الألفاظ، واختار غيره من أهل الأصول أن العموم من عوارض المعاني، لكن ما اختاره الجويني رحمه الله هو الصواب، أن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني. فيقال لفظ عام ولا يقال معنى عام، يقال لفظ عام ولا يقال معنى عام. فالعموم توصف به الألفاظ ولا توصف به المعاني، هذا هو اختيار جماعة من المحققين منهم الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الشوكاني رحمه الله جميعا. يسأل السائل البيع بعد النداء الثاني مما ليس مخاطبا بالجمعة كالمرأة والصبي، فهل يكون فاسد أيضا؟ هذا سؤال مهم. إذا كان البيع بين مكلفين بالجمعة فالبيع فاسد، وإذا كان بين مكلف بجمعة وغير مكلف بها فالبيع فاسد، وإذا كان البيع بين شخصين غير مكلفين بالجمعة فالبيع صحيح. إذا الصور ثلاثة، بين مكلفين كرجل مع رجل وكلاهما مقيم فالبيع فاسد. فإذا كان بين هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية إن كان بين شخصين غير مكلفين كامرأة وصبي أو امرأة وامرأة وصبي وصبي فالبيع صحيح. ذو الخلى في الدكان ملكه تبيع وراء حوائج الغداء وكذا، تبيع للناس من نساء وصبيان فلا حرج، وصومها وبيعها صحيح. يبقى الصورة الثالثة وهي فيما إذا كان أحدهم مكلف والآخر غير مكلف. الراجل بيبيع للنسوان، يقول لك النسوان دي زحمان لنا وفعلا الخطوة طويلة وبتتلحق وعادي وكده. هو بعض الناس يظن الموضوع موضوع الخطوة، الكلام في النداء الثاني يمنع من أي معاملة، حتى قال العلماء يمنع من النكاح ويمنع من الإجارة ويمنع من أي معاملة تعقد بعد النداء الثاني. يعني مجرد أن الخطيب طلع وأذن الأذان خلاص كان أي معاملة ما بتصح. ولو كانت المعاملة خفيفة، قال لك بعتك البيت يا ذن مبروك اشتريناه، برضه ما بتصح، لا فيها شيل ولا فيها أقبض ولا فيها قروش ولا مكاتبة ولا بس باللسان ما بتصح. لأن العلماء يقولون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وأطلق قال ذروا البيع، ما قال وذروا البيع الذي يشغلكم حتى يكون البيع الذي لا يشغل جائز، لا وذروا البيع. والبيع فيها ايش؟ عموم اي. نعم. ويلحق به النكاح والإجارة وسائر العقود. ده التفصيل بالنسبة لسؤال السائل. السائل يقول ايضا ايش ما هو معنى الشمول البدلي؟ الشمول البدلي المراد به المطلق، اللفظ المطلق شموله لأفراده شمول على سبيل البدل، والعام شموله لأفراده على سبيل الاستقراء. نعم. ما حيكون واضح ليكم إلا تصلوا محل، لأننا ما عرفنا المطلق بعد ولا لا. العلماء إذا سألوا قالوا ما هو الفرق بين العام والمطلق، يقولون الفرق بينهما أن العام شموله باستقراق الأفراد والمطلق شموله على سبيل البدل، يعني يشمل الأفراد على سبيل البدلية. مثاله تقول أريد رجلا أستعين به على حمل المتاع، أريد رجل ليس مشنو مطلق، أنت ما قاصد لك رجل معين، فقولك أريد رجلا يعني أي رجل، ففيها ما يشبه عن العموم، لكن أنت ما داير الرجال كلهم. عرفت الآن؟ لما تقول أريد رجلا يعني واحد من ملايين، يعني أنا ما أريد كل الرجال، أريد رجل واحد لكن هو شامل لأي رجل أريده، ولو كان يعني كبيرا صغيرا ها عالما جاهلا، أنا داير رأي واحد، ده اسم المطلق. أما العموم تقول أريد الرجال، هنا تريد جميع الرجال، يعني لو حضر كلهم وحضر واحد أنت ما حققت إيش مقصد. فالعام يستقرق الأفراد شموله للأفراد على سبيل الاستقرار، والمطلق شموله للأفراد من حيث الصلاحية، يصلح لكل واحد من هؤلاء الأفراد جميعا. أريد رجلا من هؤلاء، لو جاب لك ده جاب لك ده جاب لك ده، أي واحد يصلح. ولذلك لما قال الله لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الله ما داعي منهم بقرة بشكل معين، أي بقرة صفراء بيضاء سوداء كبيرة صغيرة معيبة غير معيبة، ربنا داعي بس بقرة، لأن المقصود ما وراء البقرة، المقصود أن البقرة ذات، المقصود أن يذبح هذه البقرة ويضرب بجزء منها القتيل فيخبر بقاتله، وده يحصل بإيش؟ لأي بقرة. لما شددوا شدد الله عليه. السائل يقول ما حكم السمسرة؟ السمسرة جائز بس بشرط تكون ايه؟ فيها صدق، ما يكون السمسار كذاب. يقول له يا اخي البيعة دي سمحة، وقصده سمحة ما سمح، لكن داير ياخذ نصيبه في البيع. يقول له والله البضاعة دي رخيصة خلاص، أحسن تتوكل فيها، وعارفة غالية، ويقول له بتربح فيها، أنا عارف تربح اليومين ده السعر زايد. يقول له بربح فيها؟ أي بربح، أنا ما راجل أخوك. يقول له خلاص بأربعين وافق ادفع له. بعدين الجماعة يقولوا له والله البضاعة دي تجيب لها لو بالغت 38، يكون يتوكل ب2 مليون. يعني خسران ولا ما خسران؟ خسران. فإذا السمسار صادق خلاص، إذا ما صادق حرام. هو الإمام البخاري استدل على جوازها بحديث الدين النصيحة، فإذا خلت عن النصيحة فالسمسر حرام. النصيحة يعني الكلام تقوله ده تكون صادق فيه، تقول له البيعة دي سمحة يعني سمحة، مش عشان تتعشى فيها. يقول لك والله نحن اليومين دي المصاريف في ثلثة، أي بيعة خش فيها يزينها للطرفين. ده يقول له والله يا أخي اليومين دي الكاش ما بيع يا زول، ويقول لي ده دي بضاعة سمحة بتربح، لا بتربح ده ولا كويسة مع ده، لكن يوفق بيناتهم عشان يشيل من ده سمسرته من ده سمسر، ده حرام. يسأل ملخص سؤاله عن ما يتعاطاه السمسار أحيانا من طرف وأحيانا من طرفين، جائز كله جائز، عرشين من طرفين جائز، عرشين من طرف واحد بحسب العرف. قال إذا وقع البيع بعد النداء الثاني بين مسلم وكافر، المسلم ده إذا كان مكلف ما بصير، ما بصير، إذا ما مكلف زي مرة باعت لنصرانية أو باعت لنصراني البيع صحيح. قال هل الآن نهي عن الشيء يستلزم الأمر بأضداده إذا كثرت؟ نعم، هو كالأمر تمام، كما أن الأمر يلزم منه النهي عن ضده وأضداده، فذلك النهي أمر بضده وبأضداده جميعا. قال هل على المرأة المتوفي عنها زوجها أن تعتد إذا لم يتماس؟ يعني كأنه مقصود السائل لو راجل زوج بمرأة وبعدين مات منها وما دخل بها تعتد؟ نعم تعتد، حتى لو ما دخل بها تعتد. والفرق بين المرأة التي لا تعتد إلا بالدخول، المرأة المطلقة لو في زوج طلق له مرأة وما خش بها فدي ما عليها عدة، وأما إذا تزوجها ودخل بها وتوفى عنها، إذا تزوجها وتوفي عنها قبل أن يدخل بها فعليها العدة ولها الميراث. وهذه المسألة فيها إجماع بين العلماء وما فيها نزاع. الناس بس يغلطوا بين مسألتين، بيفتكروا المطلقة والمتوفي عنها زوجها كلاهما إذا لم يدخل بهم فإنه لا عدة عليه، هذا خطأ. الما عليها العدة هي المطلقة قبل المسيس، وأما المتوفي عنها زوجها قبل المسيس فتعتد ولها الميراث، وديك المعقود عليها وما دخل بها عندها نصف ليه المرأة لها نصف ليه المهر المدخول غير مدخول بها عقد عليها وما دخل بها لها نصف مهر زوجها المهر للدالي ونصف الثاني ترده ما دام ما دخل بها إذا كان السبب هي، وأما إذا كان السبب هو فلها المهر كاملا. بس إذا دين بايت من الدرس الجاي بايت قال ماذا نعني بالألف واللام؟ الألف واللام الواقفة قدام الرجل، الرجل رجل بعدين الرجل، هذه الألف واللام. الألف واللام المالة لا ذاك مالك ومالك، نحن نتكلم ألف واللام التي تفيد الاستقرار. تقول مثلا الرجال، رأيت الرجال الأوفياء جميع الأوفياء، أو مثلا تقول إن الإنسان يفي خسر، يعني جميع الإنسان جميع بني الإنسان. لكن العهد اللي هو الرجل خير من المرأة يسموه عهدية، الرجل خير من المرأة، يعني حقيقة الرجل أفضل من حقيقة المرأة، وإلا في بعض النسوان أفضل من بعض الرجال بطبيعة الحال، عائشة أفضل من كثير من الرجال. فهنا الرجل يعني الحقيقة يسموها اللام التي تدل على الحقيقة. والعهد مثلا تقول جاءني الرجل، كأنه بينك وبين مخاطبك ده في عهد برجل، فتقول جاء الرجل، يعني الراجل المعين. قال تعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول هنا ما للعموم، اللي هو موسى الذي عصاه فرعون. قال نكاح المتعة والشغار فاسد أم صحيح؟ نكاح المتعة يعني شنو؟ الزوج يتزوج المرأة ويشترط في صلب العقد أن يكون الزواج إلى سنة، يقول يا جماعة المرأة جانا بالزواج حول كامل، بعد الحول أنا بطلقها. ده نكاح يسمونه نكاح ايش؟ المتع، حرام ولا يصح. يدخل في معناه وما يعتبر نكاح متعة لكن حرام، زي إذا أضمر أن يطلقها وقصد نكاحها فترة معينة، قصد ما قال لهم شهر ولا شهرين ولا سنة ولا. لكن هو جاي إجازة يتزوج، لما يرجع من البلد يفك المرأة، ده برضه حرام، لأنه لو عرفوه أنه داير يتزوجها لمدة شهرين ثلاثة وفكها ما بيدوها. عشان كده الإمام مالك قال ليس من المروءة وليس من أخلاق الناس. هم فرحانين وتلقاهم يقول لك زوج بنتنا ما شاء الله وكذا وفرحانين، وانت اللي في قلبك في قلبك، ده ما صح. بعدين نكاح الشغار اللي هو النكاح الخالي من المهر، زوج بيتزوج مرة بدون شنو؟ بدون مهر، ده يسموه الشغار. وأصل الشغار من الشغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، أصلا دي المادة ذات أصل الشغر. تلقى مكتب العمل يكتب في الإعلانات وظائف شاغرة، شاغرة دي مش مكتب العمل أصلا، هي جاية من الكلب، الكلب لما دار يبول بيعمل كده. فشغرة يعني أخلى المكان من إيش؟ من رجله الأخرى، كانت قاعدة كده هفعة، الحتة بقت شنو؟ شاغرة. وظائف شاغرة، نكاح شغار، عرفتوا الاشتقاق اللغوي؟ بعد ده المسألة بقت سهلة، اللي هو النكاح اللي ما فيه شنو؟ مهر. طيب إذا فيه مهر لكن الزواج مربوط بالزواج، قال له يا أخي اديني أختك بديك أختي، كده مربوطات مع بعض، مددني ما بدي، فتبادل. هنا سواء المهر موجود ولا ما موجود برضه حرام، حتى لو دفع المهر ما دام شرطت دي في دي بحيث إذا مادي ده برضه حرام. وعندنا في المالكية قالوا حرام وما يجوز عقده بعيد وكده، لكن قالوا إذا وقع والمصيبة تمت قالوا في الحالة دي إذا كان مات هو بتارث منه، إذا هو ما بتارث منه هو يارث منه، لكن تاني ما عنده علاقة بها، فألحقوا بها فجعلوه صحيحا من جهة المهر ومن جهة العدة، فأمرها بالعدة منه وكذلك بأخذ ثبوت المهر والإرث، يعني تارث منه ويارث منه، وبعدين يعني يلحق بالنكاح الصحيح في الإرث، وثاني في شنو؟ قلنا شنو؟ في العدة، وثاني في الأمور الثانية ما بيشبه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وصلنا وسلم على